رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزع عطايانا يا رب يا رحمن، أجزع عطايانا يا رب يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وبلغنا إلى قوله رحمه الله قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. تقسيم التوحيد إلى نوعين أو إلى ثلاثة أنواع دل عليه استقراء الكتاب والسنة، وليس كما يردده بعض الضلال الجهلة أن أول من قسم التوحيد إلى نوعين أو إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن قائل هذا القول هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما سبق شيخ الإسلام رحمه الله، فقد نقل هذه القسمة الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله، ونقلها مما يفهم من كلام الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة الرسالة، وهذا دل عليه استقراء القرآن. فإما أنهم يقسمونه إلى نوعين، يقولون هو على ضربين: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد القصد والطلب، أو يجعلونه على ثلاثة أضرب، يقولون توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، وهذا النوع من التوحيد يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل، ومن غير تحريف. ومن أوجه التحريف ما يسمى عند بعضهم بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن غير ظاهره المراد لقرينة، والقرينة هنا لابد أن تكون عقلية، وهي في باب إثبات الأسماء والصفات، فإن العقول لن تصل إلى كنه معرفة الذات الإلهية. قال: ويندرج تحت هذا النوع كذلك توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق المحيي المميت، بيده الملك المدبر سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من التوحيد هو توحيد الطلب والقصد. قال: مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأول آية تمر بك في القرآن الحمد لله رب العالمين، خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه المستحق لجميع المحامد، وخبر عن أسمائه سبحانه وعن صفاته سبحانه وتعالى وعن أفعاله. فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله إذن في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق الموحدين، إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب الذين فارقوا أهل التوحيد بادعائهم شريكا مع الله، ولا طريق الضالين الذين كذلك فارقوا طريقة أهل التوحيد. وكذلك شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا يشهدون لشهادة الله عز وجل التي شهدها أنه لا إله في الكون يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وأولو العلم، وأولو العلم هم الرسل والأنبياء ومن تبعهم في طريقهم في إثبات شهادة أن لا إله إلا الله قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، فلا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. قال: فإذا عرف هذا فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فالقرآن هو الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له، قال الله تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه حقيقة التوحيد ووسائله وطرقه، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى طريق آخر غير طريقة القرآن في معرفة التوحيد. ولذا ضل أقوام سواء من الملل الأخرى كاليهود والنصارى لما أرادوا أن يتوصلوا إلى معرفة الله عز وجل من غير الرجوع إلى الدليل وهو القرآن الذي أقامه الله عز وجل لهداية البشر، لهداية الخلق. وكذلك غيرهم من أهل الملل الإسلامية من الطوائف التي خرجت عن طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم أرادوا أن يسلكوا طريقا في معرفة التوحيد غير الطريقة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن أو التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها أتم بيان. ثم قال رحمه الله قوله: ولا شيء مثله. يعني أبو جعفر الطحاوي قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الذين يمثلون الله عز وجل ويشبهونه، سواء كانوا من الملل الأخرى كاليهود والنصارى أو من الطوائف التي تندمج تحت الطوائف الإسلامية. وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فالله سبحانه وتعالى أثبت في هذه الآية الكريمة، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وغيرها. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سواء في ذاته العلية سبحانه وتعالى أو في أسمائه. فإذا قلنا العليم فلا يشبه شيء، لا يوجد أحد في هذا الكون يشبه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وصف نفسه قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. فلذا مما ينبغي أن يعتقد من صحيح الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشطر الأول رد على من شبه الله عز وجل بخلقه وهو السميع البصير، رد على الذين نفوا أن يكون لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا، وعطلوا أسماء الله عز وجل وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ولا شيء يعجزه لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. لو شاء الله عز وجل أن يجعل الليل صرمدا إلى يوم القيامة، لا يوجد إله غير الله أن يأتي البشر بنهار. ولو شاء الله عز وجل أن يجعل النهار صرمدا إلى يوم القيامة، لا يوجد أحد غير الله عز وجل يأتينا بليل نسكن فيه. فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله لا يؤوده أي لا يكرته ولا يتقله ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا إله غيره. ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله، إثباتها لله عز وجل على سبيل الحصر، أن الله عز وجل هو المستحق أن يعبد. فالإثبات المجرد ليس توحيدا، كما أن النفي المجرد ليس توحيدا، بل لا بد من اجتماع النفي والإثبات. لا إله إلا الله، فإذا قال الشخص لا إله فهذا ليس بمؤمن وليس بموحد. وكذلك من قال لا إله وأشرك مع الله عز وجل غير الله سبحانه وتعالى، فليس توحيدا كذلك، بل لا بد من النفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا يستقيم إيمان إلا بالكفر، ولا يستقيم إيمان إلا مع سبق الكفر، لأنه لا بد من تخلية القلب ثم تحليته بلا إله إلا الله. لا بد من تخلية القلب من جميع ما تعلق به القلب من دون الله عز وجل، سواء كان في الدعاء أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة سواء كان في الأمر والنهي، سواء كان في الحكم وفي غيرها، لا إله نفي إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لا إله إلا هو. قال: قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. يريد الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، يريد قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، رواه مسلم. وعبارة الإمام أبي جعفر قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فهو يخبر أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وليس قبله شيء، فكان الله ولم يكن معه شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. إلا أن بعض المتكلمين الذين ابتلوا بطريقة غير طريقة السلف في إثبات العقائد، لما أدخلوا عقولهم الضعيفة عقولهم الكليلة، لأن الإنسان مهما أوتي من عقل ومهما أوتي من فهم وحسن إدراك لا يمكنه أن يتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى من غير استضاءة بنور الوحي، حتى لو كان هو سيباويه زمانه، حتى لو كان هو أعلم العالمين بلغة العرب وقوانين العرب ودلالات الألفاظ، لا يمكنه أن يتوصل إلى هذه المعرفة إلا إذا استضاء بنور الوحي. والسبب الذي دفع بكثير ممن هلكوا في هذه البابة بحيث أنهم سلكوا طريقا غير طريقة السلف، وزين لهم الشيطان مقالة هي من أسوأ مقالاتهم، يقول لك طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. فيا الله والعجب، كيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف الذين جاءوا من بعدهم ولم يستضيئوا بنور النبوة ولم يستضيئوا بنور الوحي تكون طريقتهم في إثبات العقائد أعلم وأحكم؟ فالشيء لن يكون أسلم إلا إذا كان أعلم وأحكم. كيف توصلت أنت إلى أن تثبت بأن طريقة السلف في إثبات العقائد أسلم، يعني تسلم بها يوم القيامة يوم تبلى السرائر، وبعدين في نفس الوقت تناقضها فتقول طريقة الخلف أعلم وأحكم؟ ما المقصود من العلم والحكمة والإتقان إلا السلامة ولا لا؟ احنا لماذا نقرأ العقائد؟ لكي نسلم يوم القيامة. علاش نحوس نقرأ التوحيد؟ لماذا كل المجالس تكون في باب التوحيد وينبغي أن نتعلم التوحيد ووسائله وأن نتعلم الشرك؟ لماذا؟ لكي نسلم، لأن الله عز وجل أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن من خلال تعلمنا ومن خلال قراءتنا نريد أن نسلم، فلا يمكن أن نصل إلى السلامة إلى الطريق الأسلم إلا بعد علم وحكمة وإتقان. فكيف يكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم؟ فهذا قول متناقض، لكن هذا من تزيين الشيطان لهم. بل طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم وأضبط وأتقن وأفضل، لأن السلف رضوان الله عليهم أثنى الله عليهم في كتابه ورضي الله عنهم، فهم أقل الناس تكلفا وتعمقا، شهدوا التنزيل وحضروا الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم آيات الصفات ويتلو عليهم الآيات المشتملة على الأسماء والآيات المشتملة على أفعال الله عز وجل، وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا وفهموا مراد الله عز وجل من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم وهم أحكم وهم أسلم. وإنما الذين جاءوا من بعدهم من الخلف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب واتبعوا الأهواء، فأزلهم الشيطان وأضلهم لأنهم تركوا طريقة السلف. فالمتكلمون لما جاءوا من بعده أدرجوا في أسماء الله عز وجل اسم القديم، مع أن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، لكن ليس هذا مراد الشيخ أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر لا يريد أن يثبت لنا بأن القديم من أسماء الله عز وجل، وإنما هو يريد أن يخبر أن الله عز وجل قديم بلا ابتداء، وهو معنى قوله هو الأول، دائم بلا انتهاء، وهو معنى قوله هو الآخر. ولم يرد رحمه الله ما أراده المتكلمون من إثبات اسم القديم لله سبحانه وتعالى، لأن القديم في لغة العربي التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال للقديم، فيقال قديم للعتيق، وقبل أن يكون قديما كان حديثا، ولما طال عليه الزمن صار قديما. فلذا هم لم يستعملوا العرب هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، يعني صار قديما إلى وجود العرجون الجديد. فالقديم ليس من أسماء الله عز وجل. ولم يرد الإمام أبو جعفر رحمه الله إثبات اسم القديم لله، وإنما هو إخبار عن الله عز وجل بأن الله قديم بلا ابتداء وهو الأول فليس قبله شيء، دائم بلا انتهاء وهو الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعتقد أن الله عز وجل كان ولم يكن معه شيء، وأن الله عز وجل هو الآخر وليس بعده شيء سبحانه وتعالى. قال لا يفنى ولا يبيد، فهذا إقرار بدوام بقاء الله عز وجل. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما يأمر الملك بالنفخة الأولى فكل من عليها يموت فلا يبقى إلا الجبار، فيقول الله عز وجل أنا الجبار أين المتجبرون، أنا المتكبر أين المتكبرون، فلا يبقى فيها أحد، فيأمر الملك بالنفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. فالله عز وجل لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، وهو تقرير وتأكيد لما سبق، دائم بالانتهاء. كن وصلوا لها معلش باش ما تروحليش الأفكار، معلش خليها كن وصلوا لها إن شاء الله. قال ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد أي لا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريده سبحانه وتعالى. وهذا رد لقول القدرية وهم مجوس هذه الأمة، فأهل السنة يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريده، فكل ما هو كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والإرادة الواردة في كتاب الله عز وجل على ضربين: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. نعطيكم مثال باش تقدروا تفرقوا بس بين الإرادة، إرادة الله عز وجل الكونية وإرادته الشرعية التي لزمها المحبة. لما انت يكون عندك بيت والبيت مراقب بكاميرات. تبع معايا منيح المثال ولله المثل الأعلى. عندك بيت مراقب بكاميرات وعندك 5 أولاد صغار، وضعت لهم تمرا ووضعت لهم جمرا، فقلت لهم هذا التمر لكم أن تأكلوا منه ما تشاءون، لكن انتبهوا هذا جمر ومن مسه فسوف يعاقب. بعدين هم أم يلعبوا وأنت تراقبهم ولله المثل الأعلى، أنت تراقب فيهم. لما كلهم بين 5 يروحوا للجمر، أنت تراقب، تقدر توقفهم ولا ما تقدرش؟ تقدر توقفهم؟ تقدر. أنت تراقب، دق على الزر تاع الإنارة يتفضوا خلاص، يولوا يتوقفوا ما يقدروش يوصلوا للجمر. واضح؟ أنت إذا كان تركتهم ففعلهم هذا تحت مشيئتك، صح ولا لا؟ فهذه تسمى الإرادة الكونية. ولو أنت مبغض لفعلهم، أنت ما تشحب الفعل تاعهم، لكن فعلهم هم على تحت مشيئتك ولا مش تحت المشيئة تاعك؟ تحت مشيئتك. بعدين نبهت أحدهم، نبهت واحد منهم، هذاك اللي نبهته هذاك بمشيئتك أيضا، صح ولا لا؟ فهذا النوع الثاني نسموه الإرادة الشرعية، أنك أردت به الخير فأحببته فأخرجته مما هو فيه، لكن الكل سائرون بمشيئتك ولله المثل الأعلى. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله لا تبلغه الأوهام يعني الظنون، لأن قولهم توهمت الشيء أي ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ أبي جعفر رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن لهذه الأفهام أن تبلغه ولا للأفهام أن تدركه. ولا يشبه الأنام، الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، والمقصود هنا بالأنام هم الإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، يعني لا يمكن أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتجسد في عيسى عليه السلام كما يدعيه النصارى، أو أن الله سبحانه وتعالى يتجسد في امرأة تخينة بدينة عندها 4 أيدي كما يتصوره الهندوس، أو أن الله سبحانه وتعالى قد يمكن أن لا يشبه الأنام. فهذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فيقول أبو حنيفة رحمه الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لكن لا كعلمنا، يقدر ليس كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وقال الإمام نعيم ابن حماد رحمه الله من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فقد كفر، وأما ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. لما يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، فهل يمكن أن يظن ضان بأن الله عز وجل يريد أن يدخل علينا شبهة التشبيه؟ يعني حتى نتوهم باللي يد ربي سبحانه أشبه تشبه أيدينا أو تشبه أن سمع الله عز وجل يشبه سمعنا أو أن رؤية الله عز وجل تشبه رؤيتنا، فهذا اتهام صح ولا لا؟ يعني كأننا نقول لما يا رب العالمين؟ فلذا يقول بعضهم لا تقرأوا آيات الصفات على العامة. لماذا؟ قالوا لأن العامة قد تتوهم، فهذا فيه استدراك على صاحب الشرع، يعني فيه استدراك على رب العالمين. كأن هذا القائل هذه المقالة وش حب يقول؟ حب يقول يا ربي لماذا أنزلت آيات الصفات؟ لأن آيات الصفات لا ينبغي أن تتلى. هل أنتم سمعتم بالله عليكم على مر التاريخ من يوم ما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا حذفت آيات الصفات من المصحف؟ أم حفظها الناس جيلا بعد جيل وتلقاها الصغير على الكبير وتلقاها الشباب من الشيوخ، ولا زال الناس في كل عصر ومصر وفي كل زمن يحفظون القرآن ويسمعون التلاوة، وفي رمضان يسمعون القرآن كله، ولم يأتي من أحدهم أن شك. فلذا في قصة يذكرونها أن رجلا جاء إلى عجوز، ذا الواحد لعجوزة، قال ها هذا كتاب، إبت عندها في الطريق ابن سبيل، قالت ما هذا؟ قال كتاب فيه 100 دليل على إثبات وجود الله عز وجل. فقالت ما أراك إلا ابتليت ب100 شبهة، فاحتجت إلى 100 دليل باش تدفع هذه الشبهة، لأنه أحيانا قد تنقدح في نفس الإنسان إشكالية فيتصور بأن العالم كله ينبغي أن يكون مثل عقله، فيقول مثلا يجي واحد يقول وقد استشكلت أنا هذه الآية. الإشكال إذا كان وقع عندك ليس بالضرورة أن ينصرف على جميع العقول. لما أنت تقرأ شحال وأنتم تسمعوا قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هل في يوم من الأيام أنك أنت رحت للدار رحت ترقد وتقول باللي سمع الله مثل سمعي، رؤية الله مثل رؤيتي؟ هذا مش وارد أصلا. لكن لما أنا أسلك طريق غير طريقة السلف وش ندير؟ قال لك أول شيء تبدأ به قبل ما تقول لا إله إلا الله اتفكر وانظر، دجال يبديك نتوسوس، بدأ الشيطان يأتي بالوساوس فينقضح في نفسه هذه الإشكالية، يقول كيف إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع وكيف يرى؟ إشكال. يكتب، بعدين يلقي الشيطان في روعه في قلبه جملة من الشبهات، فيأتي هو لكي يدفع هذه الشبهات. لكن المشكلة أنه لا يستظل بنور القرآن، وجميع إنسان قد ترد على قلبه شبهة لكن لابد عليه أن يرجع إلى القرآن. لما ترد عليك شبهة هل سمع الله مثل سمعك؟ انظر إلى قول الله تعالى، ارجع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صدق الله العظيم، نقطة تزيل الشبهة عن رأسك. لكنك إذا لم تستظل بنور القرآن واكتفيت بما عندك من علوم العربية، تمام؟ لأن أغلب من ضلوا لما اعتقدوا من أنفسهم أنهم قد وصلوا في علوم العربية إلى درجة لم يبلغها من تقدمهم، فلذا رأوا أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يعتمد قولهم في إثبات اللغة، ورأوا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست حجة في إثبات اللغة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا إلى القرآن فيقولوا بأن القرآن ليس حجة في إثبات اللغة. وهذا كله طغيان لما في نفوسهم من الاعتقاد أنهم قد وصلوا إلى مرتبة لم يصلها غيره، فلذا لم يستضيئوا بنور الوحي في إزالة هذه الشبهات، فطولوا في الكتب وطولوا في المصنفات وجعلوا هذه الحروب الكلامية وشغلوا الأمة عن الحقيقة. ولكنهم لو رجعوا إلى قول الله تعالى وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما طرأت عليك شبهة فادفعها استعذ بالله، ولكن إذا تمكنت من قلبك فرد ادفعها بالعلم. والمقصود بالعلم، العلم هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الكتاب والسنة. قال ولا يشبه الأنام، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل الضلال لما أرادوا أن يسبوا أهل السنة والجماعة لما أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل سموهم مشبهة، سموهم مجسمة، سموهم حشوية وهكذا، ولكنهم في الأصل هم أحق بهذا الوصف، لأن النفي ما كان نفي إلا بعد إثبات. فهو لما قال لما نفى صفة الله فهو لم ينفها إلا بعدما تكون عنده شيء من التجسيم، شيء من التشبيه. فهو لما شبه الله استعاد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن أنا أنفيها، لكن لو رجع واستضاء بنور القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذا في قاعدة احفظوها، قال الإمام المصنف ابن أبي العز: إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها. وكثير منهم، هذا أبو المعالي الجويني رحمه الله وهو إمام من أئمة الأصول والفقه، لما حضرته الوفاة قال: اليوم أموت على دين عجائز نيسابور. فهو لم يصل بعد البحث والتفتيش إلى ما يريده، لأنه لم يسلك طريقة القرآن في إثبات التوحيد، واكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الآنام. والمقصود بالآنام قيل الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل الإنس والجن، كما قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. مما ينبغي أن نعتقده في الله سبحانه وتعالى أنه حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته سبحانه وقيوميته. قال الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه مما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، والإنس والجن يموتون، لأن صفة الحياة الباقية الأمدية مختصة بالله عز وجل دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإن الخلق ينامون. وفي ذلك إشارة إلى نفي التشبيه، ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته سبحانه وتعالى. فالحياة، فالحي بحياة باقية لا يشبه أبدا بحياة زائلة. وهذين، واعلم أن هذين الاسمين أعني، قال الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم جزء من آية من سورة البقرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب جزء آية من سورة آل عمران. وتوكل قال وعنت الوجوه للحي القيوم جزء آية من سورة طه. وهو ما من أعظم أسماء الله عز وجل حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه سبحانه وتعالى وإقامته لغيره وقيامه عليه، فهو الذي سبحانه وتعالى يقيم شؤون الخلق، خلق السماوات والأرض والليل والنهار وأرزاق المخلوقات وغيرها. واقتران القيوم بالحي يستلزم سائر الصفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني ليهنك هنيئا لك العلم يا أبا المنذر أنك علمت هذه المعلومة. فعلى هذين الاسمين مدار جميع الأسماء الحسنى، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياة الله عز وجل أكمل حياة وأتمها استلزم إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، لأن الله عز وجل قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، والخلق كلهم فقراء إلى الله لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فحياة الإنسان لا تكون إلا من عند الله عز وجل، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. ثم قال الإمام أبو جعفر رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. الله عز وجل خلق الخلق وليس بحاجة إليهم، فالله لما خلق الخلق ما خلقهم لكي يستقوي بهم، فالله عز وجل قوي غني، وإنما خلقهم لأمر آخر. وقوله بلا حاجة أي أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى المخلوقات حتى خلقها، وإنما خلقهم لأمر آخر، وبينهم في آية أخرى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، وسخر لهم جميع المخلوقات تبعا لهذه الغاية، فخلق السماوات والأرض لكي يستدل بها الإنس والجن على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. وقال قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم رازق بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شايفين البراكي دخلوها في البحر وش ينقص منها؟ رواه مسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس لأهل الشام حديثا أعظم من هذا الحديث، حديث أبي ذر الغفاري، لما اشتمل عليه من بيان التوحيد. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت هي صفة وجودية كما قال المصنف، ويقول في الحديث قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، يعني هي صفة موجودة، الموت شيء موجود، لأنه ورد في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فينادي منادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، وينادي: يا أهل النار خلود ولا موت. نسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فالله عز وجل يميت بلا مخافة، فإذا قال للشيء كن فيكون، من قال له مت مات. والله عز وجل يميت جميع خلقه بما فيهم الملائكة المقربون، بل بما فيهم الملك الموكول بقبض الأرواح وهو ملك الموت، يذوق حمام الموت. مميت بلا مخافة، باعث فهو الذي يبعثهم يوم القيامة بلا مشقة ولا كلفة. الله عز وجل لما يقول للشيء كن فيكون، لما إذا أمر إسرافيل بالنفخ فصعق من في السماوات من في الأرض، إذا أمره بالنفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون مباشرة، لما يأمره بالنفخ إذا هم قيام ينظرون. فالله عز وجل يميت بلا مخافة ويبعث الخلق بلا مشقة ولا كلفة سبحانه وتعالى. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل سبحانه متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الأفعال، قبل أن يخلق الخلق، قبل ما يخلق السماوات والأرض كان الله عز وجل متصفا بصفات الكمال والجلال. فالله عز وجل لم يكتسب هذه الصفات بعدما خلق الخلق، فالله عز وجل خالق ولم يكتسب صفة الخالق حتى خلق، بل هو خالق سبحانه وتعالى. قال: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفات الله عز وجل صفات كمال وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يمد على هذا, يعني لا يمد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط وغيرها مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, وإن كنا لا ندرك كنها وحقيقتها التي هي تأويله, ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا, ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى, فقال الاستواء معلوم وكيف مجهول عنه بدعة. فالشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على بعض الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة كطائفة تسمى المعتزلة نسبة إلى رجل كان طالبا عند الحسن البصري ثم اعتزل الحلقة لما جاءه شيطانه فألقى في روعه شيئا من الشبهات فيسمى عطاء الغزال فاعتزل, فقال الحسن اعتزلنا عطاء اعتزل هذا. والجهمية نسبة لرجل يسمى الجهم ابن صفوان, ومن وافقهم من الشيعة. قال رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يستفد اسم الخالق لما خلق الخلق, فصفة الخالق ما زال الله عز وجل متصفا بها, وكذلك اسم الخالق واسم الباري سبحانه وتعالى. له قال له معنى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق, يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب قبل أن يوجد مخلوقات, وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق سبحانه وتعالى. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم, كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى حتى قبل إحيائهم, فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. ذلك ثم قال رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير, وكل شيء إليه فقير, وكل أمر عليه يسير, لا يحتاج إلى شيء, ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. قال ذلك تلخيصا لما سبق إشارة إلى ثبوت صفات الله عز وجل في الأزل قبل خلقه, ذلك بأنه على كل شيء, وكل من ألفاظ العموم الشاملة لكل شيء, والشيء هو كل ما يمكن أن تصور في الذهن, قدير لا يعجزه شيء وهو السميع البصير, وكل شيء إليه فقير, فالكل مفتقرون إلى الله, السماوات الأراضين الملائكة الإنس الجن كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل, والله هو الغني وكلهم فقراء إلى الله عز وجل. وكل أمر عليه يسير, إذا أراد الله عز وجل لشيء أن يكون قال له كن فيكون, إنما أمرنا إذا أردنا أن نقول لشيء كن فيكون. قال لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى فهو الغني, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة, وهو السميع البصير رد على المعطلة, فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس فيها شبيه. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، أن المختار من إعراب الكاف في قوله ليس كمثله شيء أنها صلة زيدت للتأكيد، يعني لا يشبه، ليس كمثله، ليس كمثله، ليس كمثله شيء، ليس مثل الله عز وجل شيء يشبهه. قال خلق الخلق بعلمه، خلق بمعنى أوجد وأنشأ وأبدع، وتأتي خلق بمعنى قدر. قال خلق الخلق، والخلق هنا مصدر بمعنى مخلوق، بعلمه أي خلقهم عالما بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ما خلقهم هكذا خلق الخلق هكذا، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى عالما بهم. خلق الخلق بعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففائدة معرفة هذه الجزئية وهي أصل من أصول الاعتقاد، خلق الخلق بعلمه، أننا ندرك حكمة الباري سبحانه وتعالى، وأن أفعال الله عز وجل كلها مبنية على الحكمة سواء علمناها أم جهلناها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف بخلقه، الخبير بهم سبحانه وتعالى. قال وقدر لهم أقدارا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني لما خلق الخلق بعلمه قدر لهم أقدارا، جعل لهم مقادير، الموت، الرزق، ذكر، أنثى، متى يتزوج، متى يموت، ما الذي يكسبه في حياته، قدر لهم مقادير، كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر المقادير وهدى الخلق إلى هذه المقادير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال وضرب لهم آجالا، يعني خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، من مات بالسيف مات بأجله، ومن أحرق نفسه بالنار مات بأجله، ومن مات فجأة مات بأجله، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن من الله عز وجل كتابا مكتوب عنده بأجل أن فلانا يموت بالتاريخ الفلاني. إذن ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي صفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله عز وجل وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وأن هذا سيموت بسبب القتل، وهذا يموت بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت وسبب الحياة. فهذا العلم اللي هو موجود عند الله سبحانه وتعالى. قد يستشكل بعض الناس ما ورد في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كيف يمكن الجمع أن لكل آجال وأن صلة الرحم تزيد في العمر؟ فالمكتوب على ضربين، مكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله، فهذا لا يغير ولا يبدل، والضرب الثاني المكتوب الموجود عند الملك، فهذا قد يغير، ويراد به الصحف التي في أيدي الملائكة، كما في قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أم الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، وكل يوم هو في شأن يأمر وينهى، فلان يموت فلان يعيش وهكذا. فهذا المكتوب في يد الملك هو الذي يطرأ عليه التغيير، أما المكتوب عند الله عز وجل فلا يطرأ عليه التغيير. قال لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن نعتقده من صحيح الاعتقاد، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الواجب على كل مسلم أن يعتقده، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال أمرهم بطاعته، قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تتم العبادة إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، لأن أول أمر يمر بك في القرآن قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا تتم عبادة الله عز وجل إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. قال وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهذا مما ينبغي أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى، أن كل شيء في هذا الكون يجري بمشيئة الله وتقدير الله عز وجل، ومشيئة الله هي النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم الله. وهذا لا ينفي أن يكون للعبد مشيئة، إلا أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فهذا رد على الضلال من المعتزلة الذين قالوا بأنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهذه المسألة هي مسألة الهدى والإضلال. فالله سبحانه يهدي من يشاء، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء تفضلا ويضل من يشاء عدلا. نقول له المثال الأولاني، المثال الأول تاع الأولاد الصغار، لما انتايا تأخذ واحد منهم وتمنعه باش يروح يأكل يدنى للجمر، هنايا لما جبته هذا تفضلا منك، الأخرين لما تركتهم وتعاقبهم ظلمتهم؟ ما ظلمتهمش، عاقبتهم بعدلك، والأخر اللي خديته بفضلك. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله سبحانه وتعالى وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، لأن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، قال: فأتيت على ترتيبه. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد هو المخالف والند هو المثل، فهو سبحانه وتعالى لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لم يكن له كفؤا أحد. ويشير الشيخ هنا رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة وعلى غلاة المتصوفة الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعله، وأن في الكون أقطاب سبعة يديرون شؤون الكون، فهذا رد لها. وهو متعال سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا، عن الأضداد وهم المخالفون. لو أراد الله عز وجل أن يجعل الليل الآن مثلا يجي زلزلة، هل يمكن من يخالف؟ أي قوة تقدر تخالف؟ تعالى الله عن الأضداد والأنداد. هل لله عز وجل متين في من يشبه الله عز وجل؟ مش موجود إلا في بعض عقول غلاة المتصوفة وغلاة الشيعة وغلاة العلمانيين، هذه ثلاثة من الناس الذين أوقفوا عقولهم. ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالي لأمره. قال: لا رد لقضائه، ما قضاه الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يرده. إذا قضى الله عليك المرض هل يمكن لأحد أن يصرفه عنك؟ إذا قضى الله عز وجل أن يموت ولدك وهو صغير هل يمكن لأحد أن يرد قضاء الله عز وجل؟ لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا معقب بمعنى لا يؤخر حكمه مؤخر، لا يمكن لأحد أن يؤخر حكم الله القدري أحد. ولا غالب لأمره، لا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، آمنا استقر ذلك في قلوبنا وعقدنا عليه قلوبنا عقدا لا شك فيه ولا مريا، وأيقنا أن كلا من عند الله عز وجل. قال: والإيقان هو الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، فهذا قد استقر في قلوبنا. هل في من يخالف في هذا المجلس عما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ لا يوجد. إذن نحمد الله أن استقر هذا في قلوبنا. وقوله كلا بالتنوين بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله عز وجل بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي مزيد بيان في موضعه إن شاء الله تعالى. وبلغنا إلى قوله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فهذا نشوفه إن شاء الله في الدرس القادم. بس إحنا درس الحج، درس الحج نكملوه، نكملوه يوم الحد، عمدة الأحكام نأخروها، نكملوه يوم الحد ويوم الأربعاء إذا قدرت نكمل هذه الفقرة، وإلا نراكم بعد الحج غدوة إن شاء الله نديروا شرح رياض الصالحين. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا ويزدنا علما. وش رأيكم نتفق على حاجة؟ أن المتن هذا متن الطحاوية ليحفظوا ليحفظوا ماشي عمر ماشي حجة. نتفقوا مثلا ليحفظ مثلا الطحاوية نعطوه هدية قيمة جدا ونزيدوه سند متصل إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي ونتلقاه إن شاء الله يوم 20 نوفمبر بعد الحج وليحفظ المتن نتفق إن شاء الله مع الشيخ عبد الحق أنه نعطوه هدية قيمة جدا جدا جدا واللي قادر يحفظ المتن لوليده وهو الشيخ كبير ما يقدرش يحفظ يجيب لنا وليده يعرض ولا بنته من أقل من 12 سنة تحفظ إذا كان عرض المتن نعطوه الهدية هو يديها هدية قيمة بإذن الله والهدية ما تنزلش يعني سعرها عن بإذن الله عن 3 ملايين متفقين؟ إذن الله يوفق إن شاء الله. المتن موجود ويباع المتن موجود ويمكن تحصيله ويباع إذا كان قدرت إن شاء الله نجيبه لكم يوم الحد نوزع عليكم بإذن الله تعالى فحفظوا هذا المتن وحفظوه لأولادكم فهو فيه صحيح الاعتقاد يعني تلقى الله عز وجل سالما سليما فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن أجز العطايانا يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن.